إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد خرج أبو داود في سننه عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، وكان بلال قد تحول إلى الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه هذا الرجل بحلب. قال: فقلت: حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال: ما كان له شيء، وأنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ أن بعثه الله حتى توفي، يعني أنا كنت المسؤول عنه، وكان إذا أتاه الرجل مسلما فرآه عاريا، ولا أحد يأتي عاريا تماما، عاريا أي لا يملك شيئا، فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض له فأشتري له البردة وهي ثوب فأكسوه وأطعمه قرضا. قال: فبينما أنا كذلك إذ اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي ساعة، أنا معي مصاري، إن عندي ساعة فلا تقترض إذا أردت إلا مني. ويومئذ التعامل مع المشركين ببيع أو شراء أو قرض أمر معلوم، وبعد ذلك أيضا، ومنهم من كان يفعل ذلك ويعرض نخوته وشهامته لأن ذلك فيه سجية وطمع من بقايا الفطرة النظيفة التي فطر الله الناس عليها، ومنهم من كان يفعل ذلك دسيسة ومكرا. فقال هذا لبلال: إن عندي ساعة فلا تقترب إلا مني. قال بلال: ففعلت، بناء على عرض الرجل، ففعلت، فصار ومكث مدة لا يقترب إلا من صاحب العرض ذلك. قال: فبينما أنا أتوضأ لأؤذن بالصلاة إذ أقبل المشرك في عصابة من التجار فقال: يا حبشي، وتجهمني وقال قولا غليظا، وإله عليه فلوس الآن. فتجهمني أي عبس عبوسا شديدا أسودا، وقال قولا غليظا، وقال: تدري كم بينك وبين الشهر؟ والأشهر يومئذ تعرف بالأهلة، بالهلال فقط. تدري كم بينك وبين الشهر، يعني موعد القضاء، موعد السداد. قال بلال: فقلت: قريب. قال: ما بينك وبينه إلا أربعة أيام، فآخذك بالذي عليك وأردك ترعى الغنم كما كنت. آخذك بالذي عليك، يعني في مقابل ما في ذمتك آخذك عبدا، أسترقك وأردك ترعى الغنم كما كنت. كشف الرجل عن طويته وأنه ما أراد بعرضه إلا الإساءة. قال بلال رضي الله عنه: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، أي من الهم والخوف. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العتمة، يعني العشاء، فاستأذنت عليه فأذن، فقلت: يا رسول الله، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قد قال لي كذا وكذا، ووالله ما عندك قضاء ديني ولا عندي، وهو فاضحي، أي ولا بد هو عامل ما أراد، فأذن لي يا رسول الله أن آبق. أن آبق أي يقال أبق الرجل أو أبق العبد إذا هرب وخرج عن طوع أسيابه. فأذن لي يا رسول الله أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله قضاء دينه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال شيئا. قال بلال: فانصرفت إلى منزلي وجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي. أما السيف والنعلان فمعروفان، وأما الجراب فهو الخرج الذي يوضع فيه متاع المسافر، والمجن هو الترس. فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، واستقبلت بوجهي الأفق، استلقى الليل وجعل وجهه إلى السماء إلى الأفق. قال: فكلما نمت ساعة انتبهت من القلق، فإذا رأيت علي ليلا نمت، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا برجل يسعى ويدعو، أي ينادي، يمشي وينادي: يا بلال أجب رسول الله، أي هو يدعوك فأجبه بالدنيا. قال: فأتيته فسلمت، فقال: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. قال بلال: فنظرت فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن. أربع ركاب أي أربع من النوق، والركاب الناقة المحملة. وإذا أربع ركاب مناخات عليهن أحمالهن. فقال: أرأيت الركائب الأربع المناخات؟ قلت: بلى. قال: فإن عليهن طعاما وكسوة أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. فدك بلدة كانت في خيبر، وعظيمها يومئذ ما فيها يومئذ إلى اليهود، ويبدو أن فيها رجلا من ساداتها ووجهائها يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدى إليه هذا. فدعا عليه الصلاة والسلام بلالا فأعطاه إياهن عليهن ليقضي بهن ما عليه من الدين. قال بلال: فأذنت لصلاة الصبح، فلما قضى عليه الصلاة والسلام صلاته انطلقت إلى البقيع، فجعلت أصبعي في أذني وناديت بأعلى صوتي: ألا من كان يطلب رسول الله بدين فليحضر. فجعلت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى قضى الله كل شيء، وفضل في يدي أوقيتان أو أوقية ونصف. وإذا ذكرت الأوقية في النصوص الشرعية فإنما الأوقية 12 درهما من فضة، أوقيتان أو أوقية ونصف. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو ما زال قاعدا في المسجد، فقال: يا بلال، ما فعل ما قبلك؟ يعني شو صار في الموضوع؟ ما فعل ما قبلك؟ فقلت: يا رسول الله، قضى الله كل شيء. قال: فهل فضل شيء؟ يعني بقي شيء؟ قلت: نعم يا رسول الله، أوقيتان أو أوقية ونصف. هذا الشك من بلال لأنه يروي الحادثة بعد سنين، وإلا هو يومئذ فيعرف ما الذي فضل. قلت: يا رسول الله، أوقيتان أو أوقية ونصف. قال، وهنا محل الشاهد الذي نحن عنده من هذه الحادثة كلها، قال: فانظر أن تريحني منها، فإني والله لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منها. قال بلال: فبقي في المسجد. فلما صلى العتمة أي العشاء قال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: هو معي يا رسول الله، فوالله لم يأتنا أحد. قال: فمكث في المسجد إلى أن أصبح، فلما صلى الصبح قال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: هو معي. قال بلال: حتى إذا كان من آخر ذلك النهار الثاني جاء راكبان فكسوتهما وأطعمتهما. فلما صلى العتبة أي من اليوم الثاني وهو في المسجد ما دخل بيته، قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. قال: فكبر وحمد الله ودخل إلى أهله، فسلم عليهن امرأة امرأة حتى أتى مبيته، أي أتى بيت المرأة التي عندها مبيته من تلك الليلة، فبات مستقرا. قال بلال: وإنما قال: انظر أن تريحني منه، وظل في المسجد لم يدخل بيته حتى استوثق، شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك المال. هذه لمحة، إذا أردت أن تعبر عنها فتقول لمحة من فلسفة المال في الإسلام، ومن حقيقة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فإنه صلى الله وسلم وبارك عليه قد أودع في سنته من كلامه ومواقفه ما يكفي لكي يوقن الناس من أن الدنيا ليست إلا معبر الآخرة، وأن ما فيها لا يصلح لأن تتوقف عنده النفوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح بعثته ونبوته بقوله: لا أسألكم عليه مالا. ولما اختتمها في وصاياه عند موته قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وكانت حياته ما بينهما على هذه القاعدة. وعلى هذا البعد رب الناس ورب نفسه ورب أصحابه على أن الدنيا أخص من أن يوقف عندها بفكر أو بعقل، فضلاً عن أن يعصى الله تبارك وتعالى بها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، ولكننا سبي العدو، أي هنا في دنيانا مقيدون كالسبي في قيود العدو، ولكننا سبي العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الإنسان يأبى إلا أن يجعل نعمة الله تبارك وتعالى في المال سبباً في عصيانه، ومعصية الله تبارك وتعالى بالدنيا وبما فيها من المال كثيرة، إلا أنها تتلخص في وجهين: أما المال عند وفرته ووجوده في يد مالكه، فعصيان الله عز وجل به متعدد الصور والوجوه بتعدد العقول الفاسدة والقلوب المريضة، ولا يسع الوقت لتعدادها فضلا عن شرحها. وأما إذا فقد المال وغاب من اليد واحتاجه الإنسان، فإن عصيان الله تبارك وتعالى بسببه يتلخص في سعيه إلى تملكه وفي طلبه من الوجوه المحرمة والوسائل التي ما أحلها الله ولا رضيها. ومن نظر إلى حياة الناس لا سيما، وهذا الموضوع، من ابتلاه الله تبارك وتعالى بمسؤوليته في إدارة أو مؤسسة أو وزارة أو أي موقع من مواقع المسؤولية، فإنه أشد الناس سعياً لكي يستولي على ما في جيوب الناس وما في أيديهم من المال بوجوه ما أحلها الله تبارك وتعالى ولا رضيها. وأهمها ما يلخص في التعبير المعاصر بأن يكون فاسداً ومفسداً لغيره. وهذا له صور، صورته التقليدية البدائية في المال أن يتمنع عن تمشية مصالح الناس الذي ما وضع في مكانه إلا لتمشيته، أو يتمنع عن القيام بعمله وواجبه حتى ينشى ويقبض ما لا يحل له. هذه صورة اللي بيعرفها الدراويش من أمثاله، صورة سطحية جدا، وللناس في الفساد عبقريات وذكاء وخطط الله تبارك وتعالى أعلم بها. إذا كان كذلك فليكن معلوما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، بعثه مصدقا يعني جابيا للصدقة للزكاة الواجبة. فلما رجع ابن اللتبية بما جباه من الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم، هذا الذي دفعه الناس زكاة، هذا لكم وهذا لي أهدي إلي. كان من الممكن يومئذ إنه إذا جاء المصدق أي جاب الزكاة من أجل أن يخجله بعض الناس فيجعله لا يأخذ الصدقة من نفائس المال بل يأخذ من أردائه، من الممكن أن يرشد. فقال: هذا لكم وهذا لي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه عن الصدقة فيرجع إلي فيقول: هذا لكم وهذا لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أكان يهدى إليه أم لا؟ إذا كان الإنسان أعطي عطاء لا يعطاه إلا بحكم موقعه في الوظيفة وبحكم موقعه في المؤسسة أو الوزارة، ولو فرض أنه لم يكن كذلك ما كان ليعطى، فإن ذلك العطاء لأي سبب كان هو غلول محرم لا يحل لأحد أن يأخذه، وهو مقدمة الرشوة ومقدمة الفساد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. العمال الموظفين، عمال والموظفون، هدايا العمال الغلول، ما يهدى إليهم أي هو في التحريم في حكم الغلول. ما هو الغلول؟ الغلول كان المسلمون إذا قاتلوا فغنموا من العدو وانتثرت الغنائم على أرض المعركة وفي ساحاتها، لا يحل لأحد أن يأتي فيأخذ من هذه الغنائم المشاعة شيئا قبل قسمتها وفق الأسهم المقدرة شرعا، للراكب سهمان وللراجل سهم وللمؤلفة قلوبهم وللنبي صلى الله عليه وسلم ولغير هؤلاء أسهم كثيرة. فإذا أخذ شيئا قبل القسمة قيل غله، فهذا هو الغلول الذي قال الله فيه وفي مثله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فوالذي نفسي بيده لا يصيب أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، أي لها صوت شديد عال مرتفع يسمع. طبعا هذه كانت ألوان الرشوة القديمة، هذا أنفس المال يومئذ. وأما اليوم فالعملات اللي بنحكى فيها كثير، والخدمات اللي بنحكى فيها أيضا متعددة، فمن جعل قيامه بمصالح الناس التي وضع ليقوم بها أو القيام بعمله الذي وضع ليقوم به، من جعله لا يكون إلا في مقابل فهو أول الوالجين لهذا الباب من مصراعيه ومن أوسعه ومن أوسطه. بل إن من تظاهر بحاجته وبفقره حتى أوهم المتصدقين أنه مستحق للزكاة المفروضة، وتمسكن وتدلل وأراق ماء وجهه حتى ربما ترق له قلوب من هم أسوأ منه حالا، فيستدر ما في جنوبهم وما في أيديهم، لو فعل ذلك والله تبارك وتعالى يعلم كذبه من كل هؤلاء الدجالين والكذابين الذين يتسولون ويتكففون الناس بغير حق، لو فعل ذلك والله يعلم كذبه، فهذا أيضا من آكل السحت ومتعاطي الحرام. في صحيح مسلم أن قبيصة بن المخارق الهلالي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في حمالة كان تحملها، والحمالة أن يقوم الرجل لكي يحقن لكي يمنع خصومة بين الناس، أناس مختلفون على مال ويوشك أن يتوسع الشر إلى القتل وإراقة الدم، وإما أن يكون المال دية قتيل أو غير ذلك، فتعهد أن يكون المال في ذمته لكي ينهي الخصومة والنزاع رجاء أن يجد له قضاء، فعجز عن قضاء. مثل هذا جاز له أن يعطى من الزكاة، وأهل الحمالات هم الغارمون على الصحيح المذكورون في آية الزكاة. فمثل هذا جاز له أن يسأل الناس. فقبيصة بن المخارق الهلالي هذا تحمل حمالة فجاء يسألها النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عنها، فقال: ما عندي شيء، فاقعد فأقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إنه لا تحل المسألة إلا لواحد من ثلاث: رجل يصح له منه يأتي حواليك ويهمك بالحاجة ويقول لك: والله إذا بلغت حواليك كذا، ولا نية له في طرد ولا قضاء، إنما هي صلطة وكذب ودجل. رجل تحمل حمالة فعجز عنها حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يتوقف عن السؤال بعدها. ورجل اجتاحت ماله جائحة نزلت عليه مصيبة فجأة بقدر الله فذهب ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة افتقر وتردد حاله، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يعني يشهدون عليه فيقولون: قد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا، فسحت يأكلها صاحبها سحتا أي بالنفس جنس، فالنار أولى به. فليكن معلوما هذا لكل من تكفف الناس بنصب أو بدجل أو بكذب. وأما الرشوة فقد لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما وهو الراشي. فتأمل، تأمل وسيلة سعيك ووسيلة كسبك، وحاسب نفسك وقلبك. هذا المال الذي يجريه الفاسدون، والفاسد له ونس، فاسد دائما له ونس، يوجد له أشباح ونظراء ممن فوقه وممن دونه. وأما النزيه المستقيم فغريب مستوحش، لا يجد أحدا يؤنسه. ولكن لا تعجب لهالك كيف هلك، وإنما اعجب لناج كيف نجا. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. هل يصلح هذا المال الذي يجنى من فساد من غير حله؟ ولا يفسد أكثر الناس إلا لازدياد وللربربة ولكي يزداد مستوى ما هم فيه من الترف ومن الكماليات. هل يصلح هذا لكي يكون مقابلا لتنزل لعنة الله تبارك وتعالى على فاعل ذلك؟ بمثل هذا الذي هو لا شيء تستجلب لعنة الله. فسأل الله تبارك وتعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وأن يوفق الجميع لمكسب طيب. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما له خير. يكره الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أيسر للحساب. لحظت أم الدرداء امرأة أبي الدرداء أن في أبي الدرداء تقللا من الدنيا وزهدا شديدا فيها، وكان قبل أن يسلم تاجرا حاذقا، إلا أنه لما جاء الإسلام نظر الرجل في نفسه فإذا هو لا يقوى على الجمع بين الدنيا والآخرة، فتخلى عن الأرخص لكي يسلم له أنفس الأمرين. فقالت له أم الدرداء: ألا تبتغي لأضيافك ما يبتغي الرجال لأضيافهم؟ فإن الإنسان إذا قل ما في يده، قل ما في بيته من طعام وشراب ووسائد وكل متاع. فقالت: ألا تبتغي لأضيافك ما يبتغي الناس لأضيافهم؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمامكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. وإذا أردت صورة أبين وأوضح من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة ما يقتل الناس فيه بعضهم بعضا، وفيه تقطع الأرحام، وفيه تقطع الوسائد، وتنتهي الصلات، وتكدر الأنفس، ويشتم هذا وينم على هذا ويغتاب هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن طعام ابن آدم قد جعل للدنيا مثلا. ولا تعرف يعني أنت طبيعتها على الحقيقة، طلع للتفن. إن طعام ابن آدم قد جعل للدنيا مثلا، وإن قزحه وملها فلينظر إلى ما يصير. الإنسان إذا أكل قزح وملح، يعني أضاف إلى طعامه ما يثير شهيته من التوابل والأملاح والتبهير يعني، ولا ريب أن الطعام يصير إلى حالة تشتهى مرغوبة جدا. لكن إذا رأيت أن تعرف الحقيقة فلينظر إلى ما يصير، يعني منظر لما يخرج منك إيش هو؟ فهذا مثل الدنيا، فإن طعام ابن آدم قد جعل للدنيا مثلا. وصدق رسول الله، فقد قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي شيء يجدون بعد ذلك؟ من أكل حراما أو ربا أو رشوة فتمتع بها حينا، أي شيء يجد بعد ذلك في آخر عمره في دنياه إذا رد إلى أرذله، فضلا عما يراه في قبره أو في آخرته في دار الحساب. فإن الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، غدا لون آخر. وقد كان أبو الدرداء ذاته يقول: أهل المال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، هو في كفة الفقراء المتقللين، ويلبسون ونلبس، ويتزوجون ونتزوج. هذه حاجات الإنسان وضروراته، وهي ملبات لكل فقير وغني. فما الذي بقي للأغنياء على الفقراء بعد ذلك؟ قال: ولهم فضول أموال، عندهم أشياء زائدة على هذا. طيب ما زاد على طعامك وشرابك ومنكوحك وملبسك ومركوبك؟ طب عليه إيه؟ قال: ولهم فضول أموال ينظرون إليها، كل فائدتهم شكلها بس، ينظرون إليها وننظر إليها معه. إذا القضية إنك تشوفها، ما احنا برضو شايفينها. لهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معه، وحسابها عليهم ونحن منها براء. وليس الكلام على الفقر والغنى الذي يقع بقدر الله، فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف من خلقه غنيا أن يفتقر، ولا كلف من خلقه فقيرا أن يمزق نفسه في الدنيا ليبتلي، وإن شيئا فليطلب مما أحله الله تبارك وتعالى له فقط، وليس في الفقر ولا في الغنى مذمة لذاتهما، وإنما في سياسة الغني لماله وفي سياسة الفقير لنفسه. فاللهم اجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك، واجعل ما رزقتنا من دنيانا زادا لحسن المصير إليك، وعتادا ليمن القدوم عليك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا، وأصلح لنا ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارزقنا في بلادنا وأوطاننا أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وارزق المسلمين فيه صلاة آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.